البياني وفي كتاب العلم في البخاري علق والمعنى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الفقه الميسر. وهذه الحلقة هي بداية الحلقات التي أتكلم فيها إن شاء الله تعالى على أحكام المعاملات البيوع وما يذكر من غير عقد البيع من الشركات والإيجارات والمضاربات وغير ذلك مما سنعلمه إن شاء الله تعالى. إذن هذه الحلقات من حيث انفصالها عما سبق هي منفصلة. نعم، الكل فقه، لكن هناك فرق بين العبادات والمعاملات، لأن الفقه كما ذكرنا من قبل ينقسم إلى أربعة أقسام: العبادات، وهذا الذي تكلمنا فيه من قبل فيما يتعلق بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وكذلك الجهاد. والقسم الثاني قسم المعاملات بين الناس: البيع، الإجارة، الشركة، السلم، الصلح، الوديعة، العارية، إلى آخر هذه العقود التي سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. القسم الثالث هو القسم المتعلق بالأحوال الشخصية، ما يسمى في اصطلاح الناس اليوم بالأحوال الشخصية، أحكام الأسرة، النكاح والطلاق وما يتعلق بأحكام الأسرة. القسم الرابع هو القسم الذي فيه الجنايات والحدود، وهناك أيضا من الفقه ما يتعلق بعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول، السياسة الشرعية، ولها تفاصيل مذكورة في كتب الفقه، نعم، وأيضا مفردة بالتصنيف. إذن الفقه الإسلامي واسع، واسع المجال، لأن الفقه كما ذكرت من قبل هو أحكام أفعال المكلفين، أحكام أفعال المكلف، وأفعال المكلفين ليست قاصرة على العبادة. العبادة هذه هي التي بينك وبين الله عز وجل، علاقة العبد بربه، صلاته وزكاته وصومه وحجه، هذه علاقة الإنسان بالله تبارك وتعالى. لكن هذا بعض الفقه، نعم هو جزء مهم بل هو الأهم، لكن ليس هذا كل الشريعة كما يريد العلمانيون أن يقصروا الشريعة على المسجد. وحتى المسجد ليس الإنسان الحرية في أن يتكلم فيه كيف شاء، وإنما يتكلموا على وفق أهواء هؤلاء. لا، الشريعة واسعة، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهناك علاقة العبد بربه، العبادات، وهناك علاقة الناس بعضهم ببعض في البيوع والشركات والإيجارات وغير ذلك من العقود، معاملات الناس لها أحكام في الشريعة. وهناك علاقة الإنسان بأسرته وأولاده وأهله في النفقات وفي الزواج والطلاق والحضانة ونحو ذلك مما يذكر في هذا القسم الثالث من أقسام الفقه، أحكام الأسرة. ثم أيضا هناك الجنايات والحدود. إذن الشريعة حاكمة على كل أفعال العباد وأقوالهم، ما من قول ينطق به الإنسان ولا فعل يفعله الإنسان إلا وله حكم في الشريعة. من الأحكام الخمسة: تحريم أو إباحة أو وجوب أو استحباب أو كراهة، لابد لا يخرج شيء عن هذه، عن أن يكون له حكم من هذه الأحكام الخمسة، لا يمكنه. باب الإباحة باب واسع، باب العفو باب واسع جدا، لا سيما في هذا الذي نتكلم عليه في المعاملات. فإن العبادات التي سبق الكلام عليها الأصل فيها المنع، وانتبه لهذا الكلام، الأصل فيها المنع، يعني ليس لأحد أن يفعل شيئا يتعبد به لله إلا بدليل. إذا أراد شخص أن يأتي بعبادة جديدة لم تكن موجودة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصل لها في الشرع من الأدلة، نقول هذه بدعة وممنوع منها، والأصل ألا تتعبد لله إلا بدليل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود لا يقبل منه. والله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذان شرطان: أن يعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو الذي يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، شرط الثاني: ولا يشرك بعبادة ربه أحد، يعني يكون مخلصا لله تعالى. فهذان الشرطان في كل العبادات: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المعاملات التي نتكلم على بدايتها اليوم إن شاء الله تعالى، الأصل فيها الحل. فالعقود الجديدة والاكتشافات الحديثة الأصل أنها حلال، إلا أن يكون هناك دليل على تحريمها. فالذي يقول حرام هو الذي يأتي بالدليل، بخلاف العبادات الذي يقول مشروع هو الذي يأتي بالدليل. لأننا ننظر إلى الأصل في العبادات، الأصل المنع، إذا قلت هذه عبادة فأين الدليل أنها عبادة؟ لكن في المعاملات الأصل الإباحة، فإذا قلت حرام، هذه السلعة حرام، هذه المعاملة حرام، نقول أين الدليل على التحريم؟ إذا لم تأتي بدليل فالأصل الحل. والشريعة وضعت قواعد عامة، ثم إذا فهمت هذه القواعد تطبق على المسائل الحديثة والنوازل المعاصرة. الذي يفهم هذه القواعد فهما صحيحا ويستوعب ما جاءت به الشريعة في نصوصها وفي فهم الفقهاء لها، يستطيع بفضل الله تعالى أن يعرف أحكام النوازل الحديثة والمعاملات المعاصرة التي لم يكن لها نظير في السابق. وبقدر ما تجد هذه الوقائع، بقدر ما يحتاج الناس إلى إعمال العقلية الفقهية الاجتهادية لمعرفة أحكام هذه النوازل. والمسألة إذن تحتاج إلى إمعان نظر وإلى تأمل وفهم جيد لقواعد الشريعة في أبواب المعاملات. لا أزعم أنني سأدخل في كل هذه التفاصيل في هذه الحلقات، لأننا كما قلنا من قبل هذه حلقات تتعلق بالقدر الأدنى من الفقه، الحد الأدنى، ما لا يسع المسلم جهله. ولذلك نحن نسير على قول واحد، لا نذكر الخلاف ولا نفصل كثيرا، فقه أوسع من مما أتكلم فيه بكثير، ولكني أذكر ما يحتاجه عامة الناس لتصح عباداتهم ولتكون معاملاتهم على وفق شريعة الله تبارك وتعالى. لكن التفاصيل والدقائق يرجع فيها إلى مظنتها من كتب أهل العلم، ويستفتى فيها العلماء، وربما إذا بارك الله تعالى في الأوقات والأعمار يكون فيه شرح تفصيلي بعد ذلك لهذه الدقائق والتفاصيل. لكن اليوم أريد أن يكون الإخوة المستمعون الكرام والأخوات المستمعات على تركيز قوي فيما يسمعونه حتى يحسنوا فهم هذه الأبواب، لا سيما وأن مثل هذه المسائل قل أن تطرح في الفضائيات وقل أن يتكلم فيها أحد. فأسأل الله تعالى أن يوفق ويسدد وأن يبارك في الوقت وفي الجهد، وأن ينفع المتكلم والسامع بهذا الكلام، إنه سبحانه على كل شيء قدير. سنتكلم في هذه الحلقات كما أمامكم إن شاء الله تعالى على البيوع، على أحكام المعاملات. وهذه الأبواب كلها تتلخص في الوفق المعاملات، تتلخص في أولا المعاوضات، عقود المعاوضات. ثانيا عقود فيها أخذ بلا عوض. ثالثا عقود فيها تبرعات. رابعا عقود المشاركات. خامسا عقود التوثيقات. لا تستغرب لهذه الألفاظ، لأني سأشرحها في وقتها إن شاء الله، لكن أعطيك فكرة عامة. العقود لا تخرج عن هذه الصور الخمس، العقود التي يتعاقدها الناس أو يتعامل بها الناس لا تخرج عن واحدة من هذه الصور. عقود المعاملات بين الناس إما أن تكون من قبيل المعاوضة، والمعاوضة يعني أعطيك شيئا وأخذ شيئا عوضا عنه، أعطيك مالا وأخذ سلعة مثلا، فهناك عوضان، يعني شيء تأخذه وشيء تعطيه، شيء تأخذه وشيء تعطيه، هذا في مقابل هذا. هذه عقود المعاوضات اللي فيها البيع والإجارة مثلا والسلم ونحو ذلك. إذن فيه عوضان، تبذل شيئا وتأخذ شيئا. الثاني من أنواع العقود ما فيها أخذ بلا عوض، تأخذ شيئا ولا تدفع عوضا فيه. وهذا يتمثل في أن يوهب في أن يرث الإنسان مثلا من أبيه شيئا، هذا أخذ مال أبيه بعد موته أو مال أمه بعد موتها من غير أن يكون هناك عوض، أخذ ولم يعطي، دخل في ملكه من غير أن يكون هناك شيء يبذله، وإنما أخذ فقط. وهذا يتكلم فيه في موضعه إن شاء الله. ثالثا، هناك عقود التبرعات، أن يتبرع شخص لشخص مثل الهبة وكذلك الهدية ونحو ذلك، فيه تبرع وليس فيه معاوضة، تأخذ شيء تعطي شيئا ولا تأخذ عوضه. رابعا، عقود المشاركات، المضاربة والشركات بأنواعها، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل إن شاء الله. خامسا، عقود التوثيقة، التوثيقات مثل الرهن، شيء الذي يتوثق به الإنسان، وهذا أيضا له كلام تفصيلي في موضعه. إنما سنتكلم اليوم إن شاء الله على أول نوع من هذه العقود، وهي المعاوضات، وتحتها أبواب، أهمها أو أولها باب البيع الذي سنتكلم على مسائله في الحلقة، في هذه الحلقة فيما يليها إن شاء الله تعالى. المعاوضة، سنتكلم عقود المعاوضات اللي هو القسم الأول في البيع والإجارة. النوع الأول من أنواع عقود المعاوضة البيع، الثاني الإجارة، الثالث القرض، الرابع الجعالة، الخامس السبق، السادس الصلح، السابع قسمة التراضي. هذه السبعة أبواب، السبعة الأبواب التي سنتكلم عليها في القسم الأول من المعاملات. احنا قلنا المعاملات خمسة أقسام، أول قسم منها عقود المعاوضة. هذا القسم فيه سبعة أبواب: الباب الأول البيع، الباب الثاني الإجارة، الباب الثالث القرض، الباب الرابع الجعالة، الباب الخامس السبق، الباب السادس الصلح، الباب السابع قسمة التراضي. كل باب فيه أحكام تختلف عن غيره. فالبيع مثلا معاوضة مال بمال على وجه التأبيد. انظر، سنمر على بعض التعريفات سريعا من باب أن الإنسان يعقل ما يسمعه. ما الفرق بين البيع والإجارة مثلا؟ البيع معاوضة مال بمال، تعطي مالا وتأخذ مالا، تعطي شيئا وتأخذ شيئا على سبيل التأبيد، لأنك تملكه ملكا كاملا مؤبدا لا رجعة فيه، بخلاف الإجارة. نعم، تعطي مالا لتأخذ منفعة مؤقتة لمدة معينة. فأنا أستأجر مثلا البيت لمدة 10 سنوات أو 20 سنة، هناك وقت، بخلاف البيع. أنا أعطيك مال نقودا وأخذ منك سيارة. أنت أيها البائع أعطيت للمشتري السيارة وأخذت منه النقود، فملكت أيها البائع هذه النقود ملكا مؤبدا لا رجعة فيه، صارت ملكك. والمشتري ملك السيارة ملكا تاما مؤبدا لا رجعة فيه، حتى لو مات يرثها أولاده. فالبيع إذن فيه معاوضة مال بمال على سبيل التأبيد. وانتبه لكلمة مال، طبعا في اصطلاحنا وفي عرفنا المال هو الفلوس النقود، لكن في كلام الفقهاء المال أعم من ذلك. المال كل ما يباح نفعه مطلقا فهو مال، سواء كان نقود أو كان سلعة أو كان منفعة. فالمحمول، جهاز المحمول هذا مال، السيارة مال، النقود مال، الملابس مال، البيت مال، الأرض مال. إذا لما أقول مبادلة مال بمال، يعني مش فلوس بفلوس، لا، أعم من ذلك. سيارة بنقود، مال بمال، سيارة بأرض، مال بمال، ملابس بملابس أخرى، مال بمال، طيب حبوب وثمار بحبوب وثمار، مال بمال. كل هذه يطلق عليها مال. فالمال عند الفقهاء أعم من المال عندنا في اصطلاح الناس الآن. المال عند الناس هو الفلوس فقط، لا، في كلام الفقهاء أعم من ذلك. فأنا أقول في البيع مبادلة مال بمال، يعني شيء ينتفع به أحل الله تعالى الانتفاع به مطلقا، ليس هناك، لا يحرم في وقت من الأوقات، شيء مباح مطلقا، سواء كان نقود أو كان عينا من الأعيان أو كان منفعة من المنافع مثل السكنة، سكن البيت هذا، أن أسكن في بيت هذه منفعة، يقابلها مال يدفع في إجارة أو في تملك. إذن البيع مبادلة مال بمال على سبيل التأبيد، أعطيك شيئا وأخذ شيئا، وكل منا يملك ما أخذه مؤبدا، ملكا مؤبدا، يعني إلى لا نهاية له، مفتوح، حتى إذا مت فإن أولادي يرثون من بعدي هذا المال. الإجارة معاوضة مال بمنفعة، مش بمال بقى، مال بمنفعة، وهي أيضا مؤقتة، لأني مثلا أعطيك مالا في مقابل منفعة، ليس في مقابل عين أملكها، وإن في مقابل نفع أنتفع به، ويكون مؤقتا. فما الفرق بين أن أشتري بيتا وبين أن أؤجر بيتا؟ في البيع والشراء أنا أشتري البيت، أعطيك مالا نقود يعني، وأخذ منك هذا البيت لأملكه ملكا تاما مؤبدا لا رجعة فيه، ليس لك أن ترجع فيه، فصار هذا البيت، هذا العين اللي هو البيت ملكا لي. أما في الإجارة فالبيت ملكك أنت، وأنا أعطيتك مالا لا لأملك البيت، ولكن لأملك منفعة البيت، لي السكن، لأسكن في البيت، وهذا السكن ليس مفتوحا لا إلى ما لا نهاية، لا، لا بد أن يكون له وقت نتفق عليه، 10 سنوات، 20 سنة، 50 سنة، إذا كان البيت سيظل 50 سنة. إذن في الإجارة ليس المقصود بها أن آخذ شيئا مؤبدا، وإنما مؤقتا، وهو مال في مقابل منفعة. مثال ذلك أيضا في غير البيوت، حتى في السيارات، اشتريت سيارة فأنا أعطيتك مالا لآخذ السيارة وتكون ملكا لي، أنا ملكت السيارة، أنا المشتري ملكت السيارة، وأنت البائع ملكت المال الذي بذلته لك في مقابل السيارة، هذا بيع. كم السيارة؟ ب100 ألف، خذ 100 ألف وأعطني السيارة، أنت ملكت 100 ألف أيها البائع، وأنا ملكت السيارة، صارت السيارة ملكا لي، بتاعتي يعني، وصار المال ملكا لك. لكن في الإجارة ذهبت إلى محل يؤجر السيارات أو إلى معرض لتأجير السيارات، يا فلان أريد سيارتك لمدة شهر، هناك وقت معين، لمدة شهر، بكم تؤجرها؟ قال أؤجرها ب5 آلاف في الشهر، فأعطيته 5 آلاف. إذا بذلت مالا في مقابل ماذا؟ ليس في مقابل السيارة، لأن السيارة ملك لصاحبها، ولكن في مقابل الانتفاع بهذه السيارة، ركوبها والانتفاع بها لمدة معينة هي شهر. هذا هو الفرق بين البيع والإجارة، وسيأتي الكلام على أحكام الإجارة فيما بعد إن شاء الله. النوع الثالث القرض، النوع الثالث من أنواع العقود التي فيها المعاوضة القرض. القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. القرض أن أبذل مالي لشخص ينتفع بهذا المال ثم يرد علي بدل هذا المال، وليس عين المال. طبعا المقصود الأساسي في القرض هو الإرفاق والإحسان، أنا أعطيك مالي لتنتفع به، أحسن إليك بذلك، وأريد بذلك وجه الله عز وجل. لكن في القرض أنت لا تملك المال ملكا، يعني نعم تملكه، لكنك لا ترد، لكنك لا تأخذه في غير مقابل، بل ترده. فأنا مثلا جئت وقلت يا فلان أنا رجل معسر وبحاجة إلى قرض، كم تريد؟ قلت أريد 10 آلاف، فأعطيتك 10 آلاف، هل هذا العطاء لن يقابله شيء؟ يعني خذها مطلقا لن تردها؟ لا، بل سترد بدلها، مش 10 آلاف بعينها، لأنك ستنتفع بها وسترد 10 آلاف أخرى. إذن أنا في القرض أبذل مالي لشخص ينتفع بهذا المال ويملكه، لكنه سيرد بدله بعد ذلك، بعد أن ينتفع به في الوقت المحدد، لا يرده بزيادة، نعم، والمقصود بالقرض الإحسان، نعم. لكن في القرض في عوضين، أنا بذلت 10 آلاف وأخذت 10 آلاف، فهناك عوض، أعطيتك شيئا وأخذت شيئا، لذلك دخل في عقود المعاوضة. كذلك الجعالة، وهي باب من الأبواب المذكورة أيضا في المعاملات. أرجو أن تظهر الصورة للإخوة المستمعين حتى يكتبوا التعريفات. إذن البيع معاوضة مال بمال على وجه التأبيد. الثاني الإجارة معاوضة مال بمال، معاوضة مال بمنفعة مؤقتة. الثالث القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. الرابع الجعالة، وتعريفها كما أمامكم، الالتزام بدفع مال مقابل عمل غير معين. مثلا أقول من يحفر هذه الأرض أعطيه 1000، من يرد علي سيارتي التي ضاعت أعطيه 100 ألف مثلا، أو 20 ألف، أو 50 ألف، فهذا التزمت أنا بدفع مال لمن يفعل فعلا معينا أو يعمل عملا معين، لمن يعمل عملا أنا أحدده، أقول من فعل كذا فإنني أعطيه كذا. هذا العمل قد يفعله في يوم، قد يفعله في يومين، في 10 أيام، فهو غير محدد بوقت، ولكن مقصود إنجاز عمل معين، من فعل كذا أعطيته كذا. فهذا جعالة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. الرابع من أنواع عقود المعاوضة السبق، وهو نوع من أنواع الجعالة، لكنه يكون في مسابقات الخيول ومسابقات الإبل ومسابقات الرمي بالسهام فقط، في هذه الثلاثة، وهي العوض المبذول في المسابقة. يتسابق شخصان مثلا على خيل أو على إبل أو في الرمي بالسهام، والفائز منهما يأخذ جائزة، ولها تفاصيل ستعرف إن شاء الله في موضعها. بعد ذلك عقد الصلح. الصلح معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين. عندنا شخصان بينهما خلاف ونزاع، فأردت أن أصلح بينهما. ذهب شخص إلى القاضي يقول فلان أخذ مني مالي ولم يرده إلي، والثاني يقول لا أنا لم أخذ منك شيئا، وحصل نزاع بينهما فأردت أن أصلح بينهما. فهذا باب الصلح، وسيأتي أيضا الكلام عليه إن شاء الله. السابع قسمة التراضي، وهي قسمة ما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض على الشريك. لا تستغرب من هذه الألفاظ الموجودة في الكتب، لكن المقصود هنا أن نقرأ هذه الألفاظ ثم نشرحها. ما معنى قسمة التراضي؟ قسمة التراضي قسمة ما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض على الشريك. مثال ذلك، خلي المثال يوضح المقال. أنا وشخص ذهبنا نشتري بيتا، بكم هذا البيت؟ قالوا ب200,000 جنيه. طيب أنا معي 100,000 وأنت معك 100,000، هيا نذهب نشتري هذا البيت. فاشتريناه. البيت ينقسم إلى 4 غرف وصالة ومطبخ وحمام ونافذة إلى آخره. أنا دفعت 100,000 وأنت دفعت 100,000، فملكنا سويا هذا البيت، كل منا له النصف. لكن هل هذا النصف محدد؟ يعني أنا مثلا لي الحجرة اللي على اليمين وأنت لك الحجرة التي على اليسار؟ لا، كل موضع في البيت مملوك لي ولك، لأن احنا لم نقسم البيت، لا ينقسم، هذه الشقة لا تنقسم، إنما أنا وأنت ملكناها على حد سواء. فهذه الحجرة، حجرة النوم، ملك لي ولك، حجرة المعيشة ملك لي ولك، الصالة ملك لي ولك، المطبخ ملك لي ولك. فهذا لم ينقسم، وكل منا ملكه على سبيل الشيوع، يعني مش أنا لي نصف هذا وأنت لك نصف هذا، لا، كل البيت شائع بيننا مناصفة. فأراد أحدنا أن يقسم البيت، قال يا فلان أنا أريد أن أنتفع بهذه الحجرات التي على الجهة اليمنى. فقال صاحبه هي ملك لي ولك، كيف تنتفع بها وحدك؟ إزاي تنتفع بها لوحدك؟ هي ملك لي ولك. ثم البيت 4 حجرات ومطبخ وحمام وصالة، فلماذا تأخذ أنت هذا وأخذ أنا هذا؟ فلا ينقسم هذا البيت إلا بضرر على أحدهما، أو أن يبذل عوضا، يقول له خلاص ما تزعلش سأعطيك 20,000 فوق نصيبك وأعطني هذه الحجرات. فهذا ما يسمى عند الفقهاء بقسمة التراضي، وسيأتي أيضا الكلام عليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أول عقد من هذه العقود، إذن عقود المعاوضة 7: البيع، الإجارة، القرض، الجعالة، السبق، الصلح، قسمة التراضي. أول عقد من هذه العقود هو البيع. هنبدأ الآن في أول باب من أبواب المعاملات، وهو البيع. ما سبق هذا كان تقسيم إجمالي، ندخل الآن في التفاصيل إن شاء الله تعالى. البيع، قلنا إن البيع مبادلة مال بمال على سبيل التأبيد، أعطيك مالا وأخذ مالا مؤبدا. عرفنا أن المال عند الفقهاء أعم من النقود، نقود وغير نقود. السيارة مال، الملابس مال، العقار مال، الأرض مال، التليفون المحمول مال، جهاز التلفزيون مال، كل هذه أموال. البيع له 3 أركان، زي ما قلنا كده الصلاة لها أركان، القيام والركوع والسجود، أجزاؤها التي لا تتم إلا بها. ما فيش صلاة إلا وفيها ركوع وسجود، إلا سجود التلاوة والسهو يعني، لكن كل صلاة إلا سجود التلاوة والشكر، لكن صلاة الجنازة أيضا ليس فيها ركوع وسجود، لكن في الجملة الصلاة، خلينا نقول الصلاة الخمس لها أركان، لا تكون الصلاة صلاة إلا بهذه الأركان، القيام مثلا، الركوع، السجود إلى آخره. فالبيع أيضا لا يكون بيعا إلا بأركان، الركن الأول العوضان. العوضان عوض وعوض، اللي هو العوض يعني السلعة والمال الذي يبذل من أجل هذه السلعة، الثمن والمثمن، السلعة والمال الذي يبذل من أجل الحصول عليها، هذا ما يسمى بالعوض. العوضان يعني ما يبذله البائع وما يبذله المشتري، الشيء الذي أدفعه والشيء الذي أخذه. عبر بأي تعبير تفهم به معنى العوضين، ثمن ومثمن، ثمن وسلعة، ما يبذله البائع وما يبذله المشتري، المهم هذان العوضان، وهما الركن الأول من أركان البيع، العوضان. الركن الثاني العاقدان، اللي هم المتعاقدين، الشخصان اللذان يعقدان هذا العقد، البائع والمشتري يعني، العاقدان البائع والمشتري، أو الوكيل، وكيل البائع ووكيل المشتري. الركن الثالث من أركان البيع الصيغة، صيغة البيع، وهي إما صيغة قولية أو صيغة فعلية. فالصيغة القولية الإيجاب والقبول، والصيغة الفعلية هي أن يفعل فعلا يدل على البيع، وسيأتي التفصيل في هذا إن شاء الله تعالى. إذن أركان البيع ثلاثة، أولا العوضان اللي هو السلعة وما يبذل من أجل الحصول عليها، ثانيا العاقدان اللي هو البائع والمشتري أو وكيل البائع وكيل المشتري، ثالثا الصيغة، صيغة البيع. يعني الصيغة يعني اللفظ الذي إذا نطقت به، نطق به البائع ونطق به المشتري صار بيعا. يقول البائع اللي هو الإيجاب الذي يصدر من البائع، يقول المشتري بعني هذه السلعة، فيقول البائع بعتك هذه السلعة، بعني سيارتك، قال بعتك سيارتي، أريد أن أشتري السيارة، قال خذها، قال أخذتها، دي كده صيغة. بكم هذه؟ بمئة ألف. طيب لو سمحت أريد هذه السيارة، قال هات المئة ألف وخذ السيارة. هذه صيغ يتكلم بها الناس، ألفاظ تؤدي المعنى، وليس هناك ألفاظ معينة، مش لازم يعني يقول بعني فيقول بعتك أو بعت واشتريت، لا، المهم ما يؤدي هذا المعنى. وقد يكون البيع من غير صيغة، اللي هي الصيغة الفعلية كما يقول الفقهاء، اللي هي المعاطاة، يعبر عنها الفقهاء بالمعاطاة. المعاطاة ميم عين ألف طاء ألف تاء مربوطة، معاطاة. يعني إيه معاطاة؟ يعني ليس هناك لفظ يتلفظ به البائع والمشتري، ولكن هناك فعل يدل على البيع والشراء. يدخل الإنسان إلى محل مواد غذائية، سوبر ماركت يعني كما يعبر الناس، بس تعبير يعني لا نحب أن نعبر به لأنه غير عربي. فدخل شخص إلى السوبر ماركت فأراد أن يشتري سلع، مكتوب على كل سلعة ثمنها، دخل أخذ الزيت وأخذ السكر وأخذ المياه الغازية وأخذ المياه المعدنية إلى آخره، ثم خرج إلى الذي يأخذ النقود، ما يسميه الناس الكاشير. مع الأسف يعني غزت هذه الألفاظ الأجنبية، غزت ثقافتنا. هو لم يتكلم، ما قالوش لو سمحت بيعني هذه المياه الغازية فقال بعتك هذه المياه الغازية، لا، وإنما حط قدامه السلعة وضرب الرجل على الآلة التي أمامه فقال له الحساب كذا، فأعطاه المال وأخذ السلعة ومشي، لم ينطق بكلمة واحدة لا البائع ولا المشتري. هل هذا بيع صحيح؟ نعم بيع صحيح، فيه عوضان نعم، فيه عاقدان نعم. طب فين الصيغة؟ نقول الصيغة هنا فعلية وليست قولية، فعل يدل على البيع والشراء، معروف هذه السلعة بكذا، أعطيت المال وأخذت السلعة ولم أنطق بكلمة، وهو أيضا لم ينطق بكلمة، فهذا ما يسمى بالمعاطاة، أعطيتك شيئا وأخذت شيئا من غير كلام. يأتي إن شاء الله الكلام على الصيغة وشروطها فيما بعد إن شاء الله. نتكلم اليوم على الشرط، على الركن الأول اللي هو العوضان وله شروط. مش كل عوضين يصح البيع فيهما، لا بد من شروط، قلنا الشريعة وضعت شروطا لا بد من مراعاتها، ولا يجوز لأحد أن يفعل فعلا من هذه الأفعال إلا أن يعرف حكم الله تعالى فيه. وانتبه لهذه المسألة يا أخواننا قبل أن أبدأ في شروط العوضين إلى آخره. أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يفعل فعلا إلا إذا عرف حكم الله تعالى فيه. مشكلتنا في هذا الوقت أن الناس عندهم تساهل كبير في جانب الشريعة إلا من رحم الله عز وجل. يعني يفعل الإنسان الفعل كيفما اتفق، ثم بعد ذلك إذا أراد يعني أن إذا كان فيه خير ربما يسأل، فعلت كذا فما الحكم؟ الواجب أن تسأل قبل أن تفعل. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فشخص يريد أن يعقد عقدا أو يشتري سلعة أو يفعل شيئا يسأل، إذا كان لا يعلم الحكم يسأل ما حكم كذا، ما حكم هذا العقد، ما حكم هذه الصيغة، ما حكم المشاركة في كذا، يسأل، لأن هذا سيسأله الله عز وجل عنه. قال الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فأنت مسؤول أمام الله تعالى عن أقوالك وأفعالك، فلابد أن تعرف حكم الله تعالى في هذه الأقوال والأفعال. وكما قلت لك الشريعة واسعة تتسع لهذا كله، ليس هناك فعل تفعله إلا وله حكم في شريعة الله تبارك وتعالى. فعلى الإخوة المستمعين أن يفهموا هذا جيدا وأن يوصلوه للناس، اسألوا أهل الذكر واسألوا العلماء فيما أشكل عليكم، ولا تفعلوا فعلا إلا إذا عرفتم حكمه في شريعة الله تعالى، لتكونوا على بصيرة من أمركم. وشريعة الله رحمة وسعة وهداية ونور، ليس فيها تضييق كما تظن، وإنما فيها المصلحة الكاملة لك وللمجتمع. طيب العوضان اللي هو احنا قلنا البيع له ثلاثة أركان، العوضان العاقدان الصيغة، نتكلم عن الركن الأول وهو العوضان، له شروط. العوضان لابد فيهما من شروط. الشرط الأول أن يكون كل من العوضين مقدورا على تسليمه. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا نتكلم في العوضين، يعني العوضان، العوضان هما السلعة والمال الذي سأبذله لأخذ السلعة، الثمن والمثمن، ما يبذله البائع وما يبذله المشتري، لابد فيهما من شروط. الشرط الأول أن يكون العوضان مقدورا على تسليمهما، فلا يصح أن أبيع شيئا لا أقدر على تسليمه للمشتري، ولا يصح للمشتري أن يقول اشتريت منك هذه السلعة بمال هو لا يقدر على أن يسلمه لي. مثال ذلك، نريد مثالا يوضح هذه المعنى. الآن أنا عندي سيارة، هي سيارتي ملك لي وتحت تصرفي في أي وقت، فجاء شخص يقول يا فلان أريد أن أشتري سيارتك، بكم تبيعها؟ قلت أبيعها ب50,000. قال خلاص أنا معي 50,000 وهذا شيك فيه 50,000، واذهب إلى المكان الفلاني تقاضى هذه 50,000. الآن العوضة، أين العوضان؟ العوضان هي السيارة وال50,000. هل كل منا قادر على تسليم المطلوب منه؟ نعم، أنا قادر على تسليم سيارتي، لأن سيارتي وأمام بيتي ومعي مفتاحها وأتصرف فيها كيف شئت، وليس عليها أي شيء يمنع من البيع. والمشتري قادر على تسليم 50,000، إما هي في جيبه أو في بيته أو في مكان كبنك مثلا وضع فيه هذه. طبعا التعاملات مع البنوك الربوية محرمة، لكن أتكلم على صورة حاصلة، بنك إسلامي أو أي صورة، يعني ما تقولش الشيخ قال البنك يبقى البنك حلال، لا، ولكن قال خذ هذا الشيك واصرف هذه 50,000. إذن كل منا قادر على تسليم المطلوب منه، البائع يسلم السلعة والمشتري يسلم الثمن، فالشرط هذا لابد أن يكون موجودا. فإذا لم يكن أحدنا أو كل منا غير قادر، إذا كان أحدنا غير قادر أو كل منا غير قادر على تسليم ما يطلب منه، فإنه لا يصح البيع. مثال ذلك، قلت لك أنا عندي سيارة صفتها كذا وكذا فأعجبتك، فقلت لي أريد سيارتك، قلت لك حاضر بكم؟ ب50,000. طب قال أنا معي 50,000، خذها أو الشيك أهو واصرفه، هات السيارة، قلت لك معيش السيارة، سرقها شخص، ولما ترجع إن شاء الله أنا عملت بلاغ في القسم، وطبعا تعرف البلد في حالة فوضى، ولعل الله تعالى يردها علي إن شاء الله، إذا ردها الله علي أبيعك إياه. نقول هذا البيع لا يصح. لماذا؟ لأنك غير قادر على تسليم السلعة، أين السيارة؟ أو مثلا إذا أنبتت الأرض أبيعك المحصول، طب فين يا أخي، فين المحصول الذي تبيعه؟ إذا خرج بيعني إياه، تبيعني شيئا ليس عندك، تبيعني شيئا ليس تحت تصرفك. إذا أنبتت الأرض تبيعني، إذا وجدت السيارة تبيعني إياها. إذن لابد أن يكون كل منا قادرا على تسليم المطلوب منه، المشتري قادر على تسليم الثمن والبائع قادر على تسليم السلعة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط العوضين أن يكون كل منهما معلوما، لابد أن يكون كل من العوضين معلوما، فالجهالة بالعوضين لا يصح معها البيع. إذا كانت الجهالة، يحصل بها فرق في الثمن. كيف هذا؟ قال شخص: يا فلان يا شيخ، أريد أن أشتري سيارتك. قلت له: خلاص أبيعك سيارتي، أنا عندي مثلا ثلاث سيارات، أنا ما عنديش ثلاث سيارات لكن مثال، عندي ثلاث سيارات. فقال الشخص: يا فلان يا شيخ محمد، أريد سيارتك. قلت له: بعتك سيارتي. طب أنهي سيارة من السيارات الثلاث؟ مجهول، لا نعلم، فلا يصح البيع. لابد أن أحدد هذه السيارة المعينة التي صفتها كذا وكذا، وأن يكون هذا واضحا جدا عند المشتري ليعلم ما الذي يشتري. وكذلك هو إذا قال: اشتريت منك هذا القلم، تبيعني القلم ده؟ قلت: أبيعك هذا القلم. بكم؟ القلم هو معلوم ومعي وقادر على تسليمه، قلم، هذا القلم المعين، بكم يا فلان هتشتريه؟ قال: بالمال الذي في جيبي. بالمال الذي في جيبك؟ هذا مجهول، قد يكون في جيبك 5، 10، 50، ما فيش خالص. فلابد أن أعلم ما الذي في جيبك، فلابد أن تقول إذن ب10، ب5. إذن لا يصح البيع مع الجهالة، لابد أن يكون كل من العوضين معلوما. ما ينفعش أقول لك الألم في جيبه، قلت لك: بعتك القلم الذي في جيبي، وأنا في جيبي 3 أقلام، طب أنهي واحد فيهم؟ أو بعتك ما في جيبي وأنت لا تدري ما الذي في جيبي. وكذلك أنت ما ينفعش تقول: اشتريت منك بالمال الذي في جيبي. طب كم المال الذي في جيبك؟ كم هو بالضبط؟ إذن لابد من العلم بهذه السلعة وبالثمن الذي يبذل فيها. وانتبه أمامك الآن، كيف أعلم السلعة؟ كيف أعلم السلعة؟ يقول الفقهاء: العلم إما أن يكون بالرؤية وإما أن يكون بالصفة. الشاشة أمامكم، العلم كيف أعلم، يعني لكي يتحقق هذا الشرط كيف أعلم؟ يقول الفقهاء: العلم إما أن يكون بالرؤية وإما أن يكون بالصفة. بصفة تكفي في السلم، والسلم سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. يعني المراد أنه العلم يحصل بأمرين: إما بأن أرى الشيء الذي أريد أن أشتريه وترى أنت الثمن، وإما أن أصف لك وصفا كاملا لا يحصل به تفاوت في الثمن. لابد من شيء من هذين. قلت لك: أريد أن أشتري سيارتك، فلابد أن أرى هذه السيارة، أراها هذه السيارة وأراها بعيني وأعرفها وأعرف تفاصيلها، أو إذا لم أرها صفها لي وصفا دقيقا، بحيث إن كل صفة من صفاتها التي يختلف بها الثمن تكون واضحة. يعني ما تجيش تقول لي: بعتك السيارة، سيارة مثلا هيونداي موديل 2010 وخلاص كده حصل العلم. لا طبعا، لأني لابد أن أعلم، هناك صفات لابد أن أعرفها، هل فيها عيب معين، كم كيلو سارت هذه السيارة، لونها أوتوماتيك ولا مش أوتوماتيك كذا. يعني هناك صفات تختلف بها السلعة. يعني لا يكفي أن تقول سيارة هيونداي أو هيونداي 2010 أو مرسيدس 2010، لا، لابد من وصف تفصيلي، وتذكر كل صفة من الصفات التي يتفاوت بها الثمن. مثلا تقول: بعتك جهاز تليفون محمول جالكسي، سامسونج جالكسي، هل هذا كاف في الوصف؟ بكم هذا الجهاز؟ أبيعك إياه ب4000 جنيه. قلت لك: خلاص أشتري منك هذا الجهاز السامسونج جالكسي. لا يصح البيع. ليه بقى؟ لأني لا أعلم تفاصيل هذا الجهاز. سامسونج جالكسي أنواع كثيرة، هل هو جالكسي S2 S3، نوت، إلى آخره، كما يعرف المشاهدون أو بعض المشاهدين. لكن يحصل أن أقول لك: بعتك هذا الجهاز سامسونج جالكسي نوت، نوت 1 ولا نوت 2، وأحدد هذا بالتفصيل الدقيق، فأعرف أنا هذه السلعة من غير ما أشوفها، قد أراها بعيني خلاص، وقد تصفها لي وصفا دقيقا لا يتفاوت به الثمن، أيضا يصح البيع. المهم أن يكون هناك معرفة. أما مجرد أن تقول: بعتك جهاز محمول سامسونج جالكسي نوت، طيب نوت هذا نوت 1 ولا نوت 2، وما لونه، وكم جيجا، 32 جيجا ولا 64 جيجا ولا 8 جيجا، يختلف، وكل واحدة، كل واحدة من هذه الصفات ينبني عليها اختلاف في الثمن، فلا بد من تفصيل. بعتك شقتي، طب الشقة دي في أي هذه الشقة في أي منطقة، تختلف الأسعار باختلاف المناطق، والدور الكام، وكم حجرة، وكم متر. إذن لابد من وصف دقيق بحيث لا أترك وصفا من الصفات التي يختلف بها الثمن إلا وأذكره. لكن هناك صفات لا ينبني عليها فرق، يعني يكون هذا الجهاز مثلا سامسونج جالاكسي نوت 32 جيجا ليس فيه أي عيب من العيوب التي تضر به، خلاص صفات كاملة، كل ما ينبني عليه اختلاف الثمن قد ذكرته لك. بعد ما انت اشتريت هذا الجهاز فتحته فوجدت مثلا أنه صنع في فيتنام، وهذا الجهاز يصنع في فيتنام ويصنع في كوريا ويصنع في الصين في حد علمي، وفي حد علمي أن التجار يقولون لا فرق في الأداء بين هذه الثلاثة، كون المصنع في فيتنام ولا في كوريا ولا في الصين لا فرق، لأن الأداء واحد، ولأن الشركة وضعت هذه الماركة على هذا الجهاز خلاص لا فرق، لو صنع تحت بئر السلم لا فرق. فأنت قلت والله أنا كنت أظن مصنوع في الصين أو في كوريا، فإذا هو في فيتنام معذرة لا أريد هذا الجهاز. نقول لا، ليس من حقك هذا، التجار يقولون لا عبرة بجهالة المصنع أين مكانه. طب ما الذي يحدد أن هذه الصفة لابد أن تذكر ولا ممكن يتغاضى عنها؟ يحدد ذلك عرف التجار، إذا كان التجار يقولون هذه الصفة لا ينبني عليها اختلاف في الثمن خلاص، إذا قالوا لا ينبني عليها اختلاف في الثمن فلابد أن تذكر، وإذا لم تذكر يكون هذا عيب من حق المشتري أن يرد السلعة. فمثلا كون الجهاز أبيض ولا أسمر لا ينبني عليه في الغالب، لا ينبني عليه فرق. فأنا وصفت لك الجهاز بالتفصيل وكل مواصفاته التفصيلية، كونه أبيض ولا أسمر هذا لا يضر، لا ينبني عليه اختلاف في الثمن. فالمقصود أنه لا بد أن تذكر صفات السلعة وصفا دقيقا، بحيث إنه لا يترك صفة من الصفات التي ينبني عليها اختلاف في الثمن إلا وتذكر. فإذا كان هناك جهالة بالصفات ولم أرى هذه السلعة فإن البيع لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الشرط فقد، شرط العلم، هذه الشروط لابد أن توجد، إذا اختل شرط منها لا يصح البيع. إذن الشرط الثاني أن يكون العوضان معلومين، والعلم يكون إما بالرؤية وإما بالصفة التي تكفي في السلم، يعني الصفة الدقيقة التي لا يترك منها وصف من الأوصاف التي ينبني عليها اختلاف في الثمن إلا وتذكر. طيب أمامكم في الشاشة شيء مهم جدا، وهو الجهالة متى تغتفر، يعني متى يتسامح في الجهالة. احنا قلنا العلم شرط، فإذا لم يكن هناك علم فالبيع لا يصح، لكن هناك بعض الجهل في بعض الجهالة فيما يتعلق بالعوض يعفى عنه. هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن تكون الجهالة يسيرة، يعني لا ينبني عليها فرق في الثمن كما ذكرت، كون الجهاز أبيض ولا أسمر، كون الجهاز مصنوع في فيتنام ولا كوريا ولا الصين، هذه جهالة يسيرة إذا لم أذكرها لك فلا ينبني عليها اختلاف في الثمن، ويرجع في تقييم هذا يسير ولا كثير إلى التجار. الثاني مما يعفى عنه من الجهالة كون هذا ضروريا أو حاجيا، يعني لا يمكن أو لا يمكن إلا بمشقة أن تعرف. مثلا أنا ذهبت إلى بائع الفاكهة أشتري منه بطيخ، البطيخ أو غيره من الفواكه التي مأكولها في جوفها ليس ظاهرا في الجوف من الداخل، أنا لا أعرف، هو هناك أمور ظاهرة قرائن تدل على أن هذه البطيخة مثلا جيدة الطعم أو حمراء وليست قرعاء كما يعبر المصريون، مش أرعى يعني، لكني لا أعلم هذا بالتفصيل إلا برؤية، نعم فيشقها البائع، وقد يكون البائع يقول لو شققتها لك تفسد عندي فأبيعك على ما هي عليه، وهو يعلم، هو لا يعلم أنها معيبة ولكنه يبيعها هكذا ولا يعلم أن بها عيبا، وخبط عليها كده وعرف من جوانبها أنها جيدة فباعك إياه، هل هذه الجهالة تضر؟ لا لا تضر، جهالة يسيرة أو جهالة ضرورية لا يمكن أن يحصل البيع إلا بهذه الصورة. لو طلبنا بائع الفاكهة إن يفتحوا جميع البطيخ الذي عندهم حتى يكون بارزا أمام المشترين سيفسد في يوم واحد أو في يومين. هناك سلع لا بد أن مأكلها في جوفها، كيف أفتحها؟ فهذه الجهالة تغتفر ولا ينبني عليها فساد في البيع. الثالث من أنواع الجهالات المغتفرة أن تكون الجهالة في ما لا يقصد بالبيع أصالة، أنا أشتري شيئا هو المقصود لي ويكون في ضمنه شيء آخر ليس مقصودا لي، مثلا أنا أشتري سيارة مرسيدس موديل 2012 بجميع التفاصيل والصفات التي لابد أن أعرفها، لكن الدواسات التي في باطن التي في فرش السيارة التي يضع الناس عليها أرجلهم، جلد ولا قماش، هذا لا ينبني عليه شيء. يعني مش لازم البائع يقول لك ودواساتها جلد، لا لا ينبني، لا ينبني عليه فرق أصلا في الثمن ولا ينظر إليه. هذا شيء لو جهل لا يضر، لأنه غير مقصود. أنا أشتري السيارة ولا أقصد هذا الشيء الذي أضع رجلي عليه. مثلا اشتريت جهاز تليفون وأنا قصدي هذا الهاتف بإمكاناته وبتفاصيله التي أحتاجها في الهاتف، لكن الجراب الذي يوضع في هذا الهاتف جراب جلد ولا ليس جلدا، طب أصلي ولا غير أصلي، هذا غير مقصود. حتى لو لم يكن فيه جراب أصلا لا يضر. إذن إذا كان هناك جهل بما لا يقصد في البيع فلا ضرر. ويضرب له الفقهاء مثالا بماذا؟ ببيع الحمل في البطن. لا يجوز أن أبيعك حملا في بطن شاة أو في بطن بقرة، بقرة حامل، وأنا قلت لك أبيعك الجنين الذي في بطن البقرة، لا يصح البيع. ليه؟ لأنه مجهول، ذكر ولا أنثى، طب واحد ولا اثنين ولا أكثر، طب هينزل ولا يموت قبل أن ينزل. إذن هذه التفاصيل الجهل بها يضر في البيع. لا يجوز أن أبيعك الحمل، أن أبيعك الحمل في البطن. قال الفقهاء لكن يجوز أن تبيع شاة حاملا. العقد وقع على إيه بقى الآن؟ وقع على الشاة وليس على الحمل. كوني لا أعلم أن الحمل ده واحد ولا اثنين، ذكر ولا أنثى، لا يضر، لأني اشتريت الشاة ولم أشتري الحمل، اشتريت الشاة ولم أشتري حملها، اشتريت البقرة ولم أشتري حملها. إذن الجهالة بما ليس مقصودا لا يضر، إنما يضر، يعني يضر، يعني لا يصح البيع معه إذا كانت الجهالة فيما يقصد بالبيع. هذا ما يتعلق بشرط العلم. الشرط الثالث والأخير من شروط العوض، من شروط العوضين، أن يكون كل من العوضين مباح النفع مطلقا. هذا شرط مهم جدا، أن يكون كل من العوضين مباح النفع مطلقا. فعندنا ثلاث ألفاظ: مباح، النفع، مطلقا. فلا يجوز أن يكون العوض غير مباح في الشرع، ولا يجوز أن يكون العوض لا منفعة فيه، ولا يجوز أن يكون العوض مباحا لكن ليس إباحة مطلقة في وقت دون وقت. مش فاهمين حاجة؟ نفهمكم إن شاء الله. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لابد أن يكون البيع العوضان كل منهما مباحا نفع مطلقا. ففي ثلاث أشياء: أن يكون مباحا، وأن يكون فيه منفعة، المنفعة دي مباحة، والثالث أن يكون، أن تكون الإباحة مطلقة. مثل السيارة، السيارة مباحة، نعم، منفعتها اللي هي الركوب والنقل عليها مباحة، نعم، مباحة مطلقا يعني في كل الأوقات والأحوال، نعم، فيش وقت من الأوقات تكون السيارة محرمة. طب إيه يعني قصدك بأنه قد لا يكون مباحا أو مباح لكن مش مطلقا؟ قال الفقهاء يمثلون لذلك: الميتة حرام ولا حلال؟ حرام. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. هل تباح الميتة في حال من الأحوال؟ نعم، تباح في حال الضرورة، إذا كان الإنسان سيموت لو لم يأكل هذه الميتة فالميتة مباحة في حقه. إذن هناك وقت من الأوقات تباح فيه الميتة؟ نعم، هناك وقت من الأوقات تباح فيه الميتة، وهي الضرورة، حالة الضرورة. هل يجوز بيع الميتة لأنها تباح في حال من الأحوال؟ لا. لماذا؟ لأنها ليست مباحة مطلقا، لابد أن تكون الشيء المباع الذي أبيعه مباحا مطلقا. فإذا كان الأصل فيه التحريم لكن يباح في استثناءات معينة فلا يجوز بيعه. الكلب، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب، والكلب لا يجوز اقتناؤه إلا إذا كان لصيد أو حرث أو ماشية، يحرس لك أرضك الزراعية أو ماشيتك أو تصطاد به. إذن ثمن الكلب حرام، لكن هل يجوز اقتناء الكلب لأصيد به؟ نعم. طيب هل أشتري الكلب لأنه يباح في بعض الأوقات؟ لا. حتى في الحالة التي أردت كلبا لأصطاد به لا يجوز أن تشتريه ولا يجوز أن يباع لك، خذه من غير ثمن، الكلب لا ثمن له في الشريعة. الناس اللي بيشتروا كلاب هداهم الله، حرام أن يبذل المال في هذا، حرام. وبيع الكلب حرام، بيع الميت حرام، بيع الدم حرام. إذا كونه يباح في بعض الأحوال في استثناءات معينة لا يجوز، لا، ليس معنى ذلك أنه يجوز بيعه. الذي يباع هو الذي يباح مطلقا، فخرج بذلك ما لا يباح أبدا كالخمر، وما يباح في وقت من الأوقات لكن ليس مباحا مطلقا كالميتة وكالكلب يباح في أحوال معينة أيضا لا يجوز بيعه. إذن المباع لابد أن يكون مباحا مطلقا، السيارات، الملابس، العقارات، الأقلام إلى آخره. طيب، عرفنا بذلك أنه إذا كان الشيء محرما لا يجوز بيعه لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهنا يأتي سؤال مهم: هل هناك أشياء مباحة لكنه لا يجوز بيعها في أوقات معينة لأني أعلم أنها ستستعمل في الحرام؟ نعم، قال الفقهاء: العنب بيعه حلال يؤكل وأكله حلال، لكن لو كنت أعلم أن هذا الشخص أراد أن يشتري عنبا ليعصره خمرا فلا يجوز أن أبيع له هذا العنب، إذا كنت أعلم ذلك فلا يجوز ذلك. جاءني مصنع خمور وأنا عندي أرض زراعية فيها عنب، قالوا: يا فلان، نريد أن نشتري منك العنب هذا محصول هذا العام، وهؤلاء ليس عندهم إلا مصنع خمر ولن يستعملوه إلا في الخمر، فلا يجوز أن أبيعهم العنب ويجوز أن أبيعه لغيرهم. كذلك السلاح في الفتنة، وهذه أختم بها الدرس لأن الحلقة قد انتهت. قال الفقهاء: لا يجوز بيع السلاح في الفتنة، السلاح سكين مثلا أقطع به اللحم فهذا حلال، لكن أقتل به من لا يجوز قتله حرام. فإذا كنت في زمان فتنة مثل هذه الأوقات التي نعيشها في مصر الآن، هل يجوز بيع السلاح الآن في مصر؟ لا يجوز بيع السلاح لأننا في زمان فتنة، يشتريه بلطجي ويخرج يقتل الناس أمام المساجد وفي الطرقات، فلا يجوز بيعه لهؤلاء. وإن كان الأصل في بيع السلاح أنه حلال، لكن إذا علمت أنه سيستعمل في الحرام فلا يجوز. سيديهات، سيدي فارغ يجوز بيعه، قد يوضع عليه أشرطة قرآن وقد يوضع عليه دروس علمية وقد يوضع عليه مسائل دنيوية مباحة، لكن إن وضع عليه أفلام إباحية جنسية فهو حرام. فإذا كنت أعلم أن هذا الشخص سيضع على السيدي أشرطة قرآن كريم أو دروس علمية أو حتى مسائل دنيوية، فيزياء ولا كيمياء ولا غيره، فهذا مباح. لكن إذا كنت أعلم أن هذا سيستعمله في الحرام فلا يجوز أن أبيعه إياه، وهكذا. وهذا ضابط مهم ينبغي أن يكون ملاحظا عند البيع والشراء. إذن ذكرنا أن العوضين لابد فيهما من ثلاثة شروط: الشرط الأول القدرة على التسليم، الشرط الثاني العلم، الشرط الثالث أن يكون مباح النفع مطلقا. وبهذا نكون قد أتينا على شروط العوضين. بقي الكلام على الركن الثاني من أركان البيع اللي هو العاقدان وشروط العاقدين، والثالث اللي هو الصيغة وما يشترط في الصيغة. نكون هذا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار العلم قبل كباره